أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يفرق بين من سجد لغير الله من أجل التحية وبين من سجد لغير الله تعظيما؟ سجود التحية هذا كان جائزا إلى أن نسخ السجود للمخلوق، كان جائزا في الأول ثم نسخ فصار لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى سجود العبادة، وسجود التحية نسخ. وقال صلى الله عليه وسلم لما أراد معاذ رضي الله عنه لما جاء من اليمن أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية فمنعه من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم.